الجنة أهواها أشتاق لمرآها الجنة أهواها نعيم الجنة أشتاق لمرآها وأحن لألقاها نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة مرغب بها مشوق لها وأرى فيها طه فيها سنع الولدان وملائكة الرحمن. الحمد لله الذي جل عن مشابهة المخلوقات وتنزه عن مماثلة المتماثلات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الكائنات وعلى آله وأصحابه الغر الهدات. إخوة الإيمان، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن الإنسان المسلم الذي يعبد الله وحده ولا يعبد أحدا غيره ويؤمن برسوله إيمانا صحيحا ويقيم الصلاة كما أمر الله ويؤتي الزكاة أن يدفعها لمن يستحقها ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر كلها، فإنه يدخل جنة ربه آمنا من عذاب الله في القبر وفي الآخرة. وعلى هذا المسلم ينطبق قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمسلم الذي يعمل بمقتضى ما جاء في حديث النبي هو الذي يزحزح عن نار جهنم ويدخل الجنة، وهو الذي ينطبق عليه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي أن كل أهل الجنة راضون بمقامهم فيها، لا يملون من طول مقامهم ولا يستقلون ما هم فيه من النعيم في الآخرة، أي لا يعتبرونه قليلا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وفي بيان أمر المتقين يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالمتقون الذين حفظوا أنفسهم وجوارحهم وألسنتهم من الكفر والعصيان، هؤلاء من صلحت أعمالهم وصارت طيبة مقبولة، يطيب الله عيشهم في الدنيا قبل الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء فيقول: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. والمعنى أن خيار المؤمنين يصير له عندهم قبول، وأما الغوغاء الذين لا يعرفون أصول الاعتقاد والأحكام الشرعية على ما هي عليه فإن حبهم وبغضهم لا عبرة به. وهكذا أخي المسلم وأختي المسلمة، لا بد أن نلتزم بما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، ونعمل بما جاء عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فربنا عز وجل لا ينتفع بطاعاتنا وصلواتنا وصيامنا، ولا يزيد هذا في ملكه شيئا، بل نحن الذين ننتفع بطاعاتنا ونضر بمعاصينا وأوزارنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ربنا أدخلنا الجنة وسهل طريقنا إليها يا أرحم الراحمين. الجنة أهواها أشتاق لمرآها، الجنة أهواها نعيم الجنة أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها طاعة.